الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة. انتهينا في اللقاء السابق إلى ما ذكره الشيخ وأورده فيما يتعمل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب أو في حكم صلاة الجماعة والحث عليها، ووقفنا عند ما سنذكره الآن أو سنذكره نحن ونتابعه إن شاء الله في باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن وما يتعلق بذلك، ثم ما يتبعه من المسائل والأحكام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود. نعم. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان حكم حضور النساء إلى المسجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. لما ذكر كتاب صلاة الجماعة وحكم صلاة الجماعة وأنها واجبة على الأصح إن شاء الله من أقوال أهل العلم على الرجال، على الرجال البالغين المكلفين، فلا بد أن يعرف حكم صلاة الجماعة وحضور المساجد بالنسبة للنساء. هل تجب عليهن صلاة جماعة أولا؟ هل صلاة الجماعة واجبة أولا عليهن؟ وهل حضور المساجد مشروع لهن أو لا؟ هذا هو ما سيذكره وما أورد فيه من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ هنا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن. هذا الحديث متفق على صحته، رواه الإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. وفي لفظ: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد وأبو داود. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. رواه الإمام أحمد وأبو داود. ثم ذكر أحاديث أخرى عن أبي هريرة وعن أم سلمة وعن عائشة، كلها تتعلق بهذا الأمر. إذن من هذا الحديث، حديث ابن عمر، نفهم منه بل من ظاهره أن حضور المرأة للمسجد مشروع، ليس بمحرم ولا ممنوع، الأصل فيه المشروعية، ولكنه مشروط بشروط، مشروط يعني جواز ذلك مشروط بشروط. أحدها استئذانها من أزواجهن، استئذانهن من أزواجهن أو من أولياء أمورهن، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد. ولما جعل الإذن لأولياء المرأة، لولي المرأة كما سواء كان زوجها أو أخوها أو كذا، لما جعل خروجها معلق بإذنه، يعني ظهر من ذلك أو دل ذلك على أن له حق منع، له حق منع. لكن هذا الحق بمنعه لها مطلق أو أنه أيضا يعني مرتب أو مشترط له شروط؟ يعني هل له أن يمنعها مطلقا من غير سبب ولو التزمت بالأمر الشرعي كما سيأتينا، أو أنها أصلا من حيث خروجها من بيتها لأي شيء كان، سواء كان مباحا أو مشروعا أو عبادة، طبعا الجماعة ليس واجب عليها، وهذا الدليل على عدم وجوب الجماعة. لو كانت صلاة الجماعة واجبة على المرأة لوجب على ولي أمرها أن يأذن لها، ولم يعني ولما علق خروجها بإذن ولي أمرها، لأن ما يجب عليها فعله لا يجب الاستئذان فيه. إذن فهذا فيه دلالة ظاهرة على أن خروج المرأة إلى المسجد مشروع، ولكنه ليس على سبيل الوجوب، وأنه يستحب لولي أمرها أن يأذن لها إذا استأذنت للخروج إلى المسجد. هذه الرواية فيها تقييد بالليل، قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد. لماذا؟ صلاة الجماعة في المساجد أكثرها بالنهار، الظهر والعصر والفجر يعتبر من النهار، لكن قال قد جاء في بعض الروايات غلس ويعتبر فيه ظلمة وجزء من الليل قبل صلاة الفجر. هذا التقييد لماذا بالليل ورد في أحاديث أخرى مطلقة من غير ذكر الليل؟ قالوا لأن يعني هذا فيه دلالة على أن هذا الوقت أولى وأحرى أن يأذن لها فيه، لأنه أستر لها، الليل أستر وأبعد عن يعني تعرض لرؤية الناس والمرء وكذا، فبالليل خروجها بالليل من بيتها إلى المسجد في الظلمة لا يتعرض أو لا تتعرض فيه غالبا لمحظور الفتنة والاختلاط أو رؤية الأجانب ونحو ذلك، فقيد بهذا القيد. ولكن ليس يعني على ظاهره، بل إذا استأذنت سواء كان بالليل أو بالنهار مع اشتراط، مع توفر الشروط التي جاءت فيها، منها في حديث أبي هريرة أن يخرجن تفلات يعني غير متزينات أو غير متعطرات، إذا تحقق فيها شرط الجواز لخروجها واستأذنت فعلى ولي أمرها أن يأذن لها. لكن هناك محاذير تترتب على خروج المرأة، معلوم سواء كانت للصلاة للمسجد أو لغيره، لكن نحن هنا في باب الصلاة في عبادة، إذا يعني بحجة أنها ستخرج للعبادة نريد نحب أن نوسع الكلام قليلا في هذا، ونحن هنا في المسجد الحرام ويكثر حرص كثير من النساء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهن الله الثواب والأجر على هذا الحرص، لأنهن في الغالب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نية صادقة، ما يحرصنا على الخروج إلى المسجد وبالذات إلى الحرم إلا طلبا لمزيد الأجر. لكن هناك محاذير في خروج المرأة للمساجد أو لغيرها، وأيضا هنا في الحرم، في المسجد الحرام، في أيام المواسم، في أيام رمضان، وفي أيام الحج، يكون كثير من الزحام والاختلاط الذي يتسبب عن يعني ينتج عنه محاذير شرعية كبيرة أكبر من يعني ما تتوخاه أو تتوقعه أو ترجوه المرأة من حصول أجرها إلى حضور الجماعة التي هي ليست واجبة عليها. فلا بد من مراعاة هذا الشرط، وهو ألا تتعرض لفتنة، هذا أولا في أي حال، في أي يعني وقت من الأوقات، في أي مسجد من المساجد، ألا يغلب على الظن أن تعرض نفسها لفتنة تفتتن هي بها أو تفتن الناس بها، وأن تكون أيضا ملتزمة بالأمر الشرعي من حيث لباسها، من حيث حركتها وسكنتها، من حيث يعني ما يمكن أن يثير الشبهة أو الشهوة ونحو ذلك من الطيب ونحوه، ينبغي أن تلتزم بهذا إذا خرجت إلى المسجد، كخارجة إلى عبادة، كخارجة إلى طلب أجر وثواب، فلا تعرض نفسها ولا غيرها للفتنة. والفتنة قد تكون قد تحصل بأمر مقصود، يعني مقصود فعله من حيث أنها يعني تتزين وتقول هذه زينة، لكن الزينة فيها مثار للفتنة وهي خارجة للعبادة، فكيف تعرض نفسها وغيرها لهذه الفتنة؟ وقد لا تكون مقصودة، وذاهبة إلى المسجد تريد أن تصلي وتعلم أو ترى تعرف أن هناك زحاما شديدا فتزاحم الناس، فأيها خير لها؟ خير لها أن تبقى في بيتها وتصلي فريضتها التي أوجبها الله عليها، و تحافظ على نفسها وعلى الناس من فتنتها، أو أنها تعرض نفسها للفتنة ولا سيما في أوقات الزحام، ولا سيما إذا لم تلتزم بما أمرها الله به من اجتناب الزينة. الحديث هنا كما رأينا أنه يأذن أو يأمر بالإذن لها ولكن بالشروط التي سمعنا أو ذكرت الآن بعضها وسنسمعها نصا في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الثاني فيه تأكيد لمعنى أن حضورها للمسجد المرأة هو مشروع ومسنون نعم ومستحب لها بشروطه، ولكن مع ذلك بقاؤها في بيتها خير لها. النص في الحديث الآخر الثاني يدل عليه يقول وبيوتهن خير له. أما حديث أبي هريرة الثاني الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا، طبعا إذا استأذننا وأذن لهن وخرجنا إلى المساجد وليخرجنا بحال ماذا؟ قال وليخرجنا تفلات. تفلات يعني إيش؟ غير متزينات، غير متطيبات، يعني ليس لهن الرائحة التي تؤدي إلى الفتنة. نعم. حديث ابن عمر الشيخ رحمه الله تعالى الشارح يقول حديث ابن عمر الأول هذا هو بنحو اللفظ الآخر في الصحيحين، وأيضا بدون قوله وبيوتهن خير لهن، وهذه الزيادة اللي وبيوتهن خير لهن أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والطبراني بإسناد حسن، إذن هذه الرواية صحيحة بيوتهن خير لهن، ولها شاهد من حديث أبي ابن مسعود عند أبي داود وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا ابن خزيمة من حديثه وابن حبان من حديث زيد بن خالد. إذن الزيادة في قوله عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن زيادة صحيحة وردت في سند يحتج به. وأخرج مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود قالت إذا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إذا شهدت إحدى تقول هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. أخرج مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود هذا النص إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وأول حديث أبي هريرة اللي هو يعني إذا استأذنكم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أول حديث أبي هريرة متفق عليه يعني من الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد. فقوله إذا استأذنكم نساؤكم بالليل لم يذكر أكثر الرواة، يقول الشيخ لم يذكروا بالليل، هنا ذكرت بالليل في حديث صحيح متفق على صحته. وكذا أخرجه مسلم وغيره وخص الليل بالذكر لما فيه من الستر بالظلمة. يقول الإمام النووي واستدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، هذا دلالته ظاهرة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. ويقول فيه تعقم من أحد العلماء ابن دقيق العيد يقول بأن ذلك إن كان أخذا بالمفهوم فهو مفهوم نقب إلى آخره، لكن يتقوى بأن يقال إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر، وإنما علق الحكم بالمسجد لبيان محل الجواز فبقي ما هداه على المنع، وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب. في هذا الحديث إشارة إلى أن الإذن المذكور الذي مطلوب الإذن من الرجال للنساء ليس للوجوب، لأنه لو كان واجبا لا يبقى معنى للاستئذان، لو كان خروجها واجبا وإذنه لها واجبا ما بقي معنى للاستئذان. الاستئذان في الشيء الذي بقدرتك واستطاعتك أن تأذن أو لا تأذن، نعم، لأن ذلك إنما هو متحقق إذا كان المستأذن مخيرا في الإجابة والرد. قوله بالحديث ولا تمنع النساء، مقتضى هذا النهي أن منع النساء من الخروج إلى المساجد إما مطلقا في الأزمان كما في هذه الرواية وكما في حديث أبي هريرة أو مقيدا بالليل أو مقيدا بالغلس كما في بعض الأحاديث يكون يعني المنع محرما على الأزواج، هذا ظاهره. يقول النووي إن النهي محمول على التنزيه، يعني النهي عن منعهن محمول على التنزيه وليس على التحريم، لأن أصل الأمر بالإذن فيه إشارة إلى أنه مخير أن يأذن أو أن لا يأذن، لكن الأولى أن يأذن. إذا استأذنت وكانت ملتزمة بالشرط الشرعي ويعني محتشمة ملتزمة غير متطيبة في أوقات لا يعني فتنة فيها ولا تعرض نفسها للفتنة، إذا توفرت هذه الشروط واستأذنت فينبغي له أن يأذن، ينبغي لولي أمرها أن يأذن، لكن أيضا لا بد من مراعاة عدم التعرض للفتنة وعدم الوقوع في أمر محظور أشد فتنة أو أشد ضررا من منعها من الذهاب إلى المسجد. قوله في الحديث الآخر حديث أبي هريرة وبيوتهن خير لهن، أي صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد. لو علمنا صلاتهن في البيوت أن صلاتهن في البيوت، أو لو علمنا ذلك لكنهن لا يعلمنا، فيسألنا الخروج إلى الجماعة يعتقدنا أن أجرهن في المساجد أكثر. ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل ما هو؟ معلوم ظاهر وجه كون صلاتهن في البيوت أفضل. أولا الجماعة لم تجب عليهن، صلاة الجماعة في المساجد لا تجب عليهن، نعم يسن لهن الجماعة في المساجد أو في البيوت لكن وجوبها ليس بواجب عليهن، وصلاتهن في البيوت أفضل يقول الشيخ لأمن الأمن من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة الذي أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في زمانها. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول في الحديث الذي سيأتينا بعد قليل لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. هذا في زمن عائشة، وأكثر النساء في زمنها أو كثير منهن صحابيات وتابعيات، فكيف في زماننا هذا؟ كيف في زماننا هذا؟ ولكن مع ذلك نحسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات، وقوة لا سيما المرأة التي تحرص على أن تذهب إلى المسجد في صلاة الجماعة نحسن الظن بها، ولكننا نقول لها يا أمة الله أنت تريدين الخير وتريدين مزيد الأجر وتريدين الثواب، فاعلمي أن الثواب والخير والأجر فيما شرعه لك الله ورسوله، اعلمي أن صلاتك في بيتك خير لك من الخروج إلى المسجد، وإذا أردت الخروج إلى المسجد وتريد أن تطمئني وتزدادي يعني تعملي شيئا أنت تتطلعين إليه من حصول مزيد أجر، وإن كان الأجر فيما يعني شرعه الله لك، لكن عليك عندئذ أن تلتزمي بشرع الله سبحانه وتعالى، وإذا رأيت زحاما وإذا رأيت شيئا محظورا فعليك أن تمتنع بنفسها تمتنع منه. نعم لا تقول أنا والله أنا آتي إلى المسجد وإلى الحرم وأريد أن أطوف، وأريد إذا طفت أن أقبل الحجر، وأريد أن أطوف أقول قريبة من الكعبة، فما نرى الآن وفي أوقات أخرى الإخوان الذين مطلوب منهم يعني ترتيب نوع من الترتيب، النساء يكون في يعني حاشية الطواف، يحرصنا على أن يكون قريبات من الكعبة فيزاحمنا الرجال فيضطر الرجال ما يجي الطريق، ولهذا ما يجد شوف تلاحظ ملاحظ الآن لا يجد، إن قرب من الكعبة وجد زحاما من النساء وإن بعد عنها أيضا وجد، لو أنهن يلتزمن بما ألزمهن الشرع به ويحافظن على ذلك ويعملن بالتوجيهات التي تدلهن على الخير ما حصل ذلك. هذا واحد. شيء ثاني زحام على الحجر وتقبيله سنة، هو سنة لكن تزاحم على سنة من يعني أو على فعل سنة وتتكب بسبب ذلك محظور، هذا ما ينبغي. ما هو المحظور؟ مزاحمتها، كونها يلمس جلدتها وجسمها أجسام الرجال يعني، وكونها تلمس يعني ما هذا؟ أليس هذا محظور ممنوع؟ لماذا تحوج نفسها وتوقع نفسها في هذا المحظور الذي لا خلاف فيه، لا خلاف فيه أنه محظور بسبب الحصول على سن على أجل سنة. لو كان واجبا الله سبحانه وتعالى قد رخص في ترك بعض الواجبات بسبب الامتناع عن أو بسبب ما يعترضها من المحظورات، فكيف بأن ذلك سنة؟ إذن فحضور المرأة إلى المسجد سنة وليس واجب وهو مستحب، وحضورها صلاة الجماعة سنة وهو مستحب وليس بواجب، قربها من البيت عند الطواف مشروع مسنون وليس بواجب، تقبيل الحجر في الطواف مشروع مسنون وليس بواجب، كل ذلك هذه أمور مشروعة مستحبة مطلوبة. تنظر إلى هذه الأشياء المستحبة وتنظر إلى المحظورات، فإن استطاعت أو رأت بالإمكان اجتناب المحظورات التي نهى عنها الشرع مع تحصيل هذه المستحبات فهذا هو المطلوب، وإن وجدت أنها ستقع في المحظور بسبب حرصها على المندوب فعليها أن تمتنع، وعلى ولي أمرها في هذا الحال أن يمنعها، ليس له أن يستجيب لرغبتها ولا يقولن. وهنا شيء ننبه إليه، هذا بالمرأة المؤمنة الحريصة، ونقول نحسن الظن بنساء المؤمنين جميعا والمؤمنات، لكن كثيرات وهذا نقوله من باب أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونباب أن يعني ننبه على بعض ما نقع فيه من شيء ونحن نحسب أننا نحسنه وهو خطأ، كثير من النساء، ونحن في موضوع الجماعة وحضور الجماعة المساجد، التي يحببنا أو يريدنا الحضور إلى المسجد الحرامي بالذات أو إلى المسجد النبوي أو إلى المسجد الجامعي في حيها، كثير منهن إن شاء الله أن رغبتهن في تحصيل الأجر والثواب وحريصات وملتزمات، ونسأل الله لهن العون والتوفيق والسداد والثواب. وكثير وبعضهن، لا نقول كثير، نقول بعضهن، يخرجنا أو يأتينا للحرمين لا لأجل، يعني قد يكون حرصها على يعني تحصيل الفضيلة، لكن لأنه لماذا لا أروح؟ وكيف يعني جيران يروحون يذهبون؟ وكيف النساء يذهبن؟ ولماذا تمنعونني وغيري يذهب؟ لا تنظر إلى ما هو الأفضل وما هو الأولى، ولكن لا بد أن تذهب لأن النساء يذهبن أو لأن كثيرا من، لا، هذا ليس هو المقصد الشرعي. المقصد الشرعي أن تذهبي من أجل أن تحصلي الأجر والثواب. فإن توفر ذلك مع امتناع، مع نفي المانع وعدم حصول المحظور، فهذا هو المطلوب، وإلا فخير لك البقاء في بيتك، وواجب على ولي أمرها أن يرشدها إلى ذلك ويمنعها من الخروج عند حصول الفتنة. نعم، اقرأ حديث أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. رواه أحمد. وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم. ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم. متفق عليه. نعم، هذه الثلاثة الأحاديث فيها بيان بعض شروط جواز خروج المرأة إلى المساجد. حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا، بخورا أيها الإخوة، وليس تلك العطور النفاثة القوية التي يستعملها كثير من النساء، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، فلا تشهدن معنا. وذكر العشاء الآخرة لأنها أصل جواز، يعني لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو لا تمنعوا نساءكم الصلاة بالليل، العشاء الآخرة بالليل في وقت ظلمة تخرج من بيتها لا يراها أحد. في ذلك المجتمع المثالي، المجتمع الإسلامي المثالي، مجتمع الصحابة والمجتمع البسيط، ما في تلك يعني الأنوار الكاشفة والنغريات الموجودة، ولا الشباب الطائش بالطرقات، ولا كذا ولا كذا إلى آخره، مجتمع هادئ بسيط، ومع ذلك تخرج من بيتها في هذه الظلمة إلى المسجد، لكنها مع هذا كله يقول إذا أصابت بخورا فلا تخرج، إذا أصابت بخورا فلا تخرج، فكيف إذا أصابت شيئا من هذه العطور النفاثة التي لا يعني تعصب بمن يعني يشمها أو كذا إلى آخره، مع ضعف الوازع. ونحن نعترف بهذا، نحن في آخر الزمان، الوازع الديني بالناس ضعيف الآن، والشباب الآن في الطرقات وهم شباب ومراهقون وكذا، وفيهم ما فيهم من يعني الاندفاع المعروف يعني بالغريزة. تعرض المرأة للفتنة بمثل هذه بقصد أنها تذهب إلى فعل خير، يجب عليها أن تحاسب نفسها أو تعيد حساباتها أكثر من مرة إذا أراد أن تخرج لفعل للمباح أو للمشروع هذا، فضلا عن خروجها للمباح أو الذي أصله الإباحة. وهذا أمر شرحه يطول، موضوع خروجها لقضاء حوائجها في السوق أو في غيره، هذا أمر له يعني مجال ربما يأتي باب أو وقت لبحثه بتوسع. على كل حال، هنا الحديث واضح في أن المرأة إذا أصابت بخورا وأي نوع من أنواع يعني الطيب فلا تشهدن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. ومسلمة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. خير مساجدهن قعر بيوتهن، يعني وسطها، يعني عمقها. رواه أحمد. وحديث عائشة فسمعناه قلناه لكم لو أن رسول الله تقول فيه لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا في زمانها رضي الله عنها لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. تقول الراوي يعني يقول الراوي عن عمرة عن عائشة يقول لعمرة هذه التابعية يقول لها قلت لعمرة ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ يسأل وهل منعت بنو إسرائيل نساءها؟ طبعا بنو إسرائيل في أيام تمسكين بدينهن يعني وليس في عصر الإباحية الذي هم فيه الآن، لكن المؤمنون منهم يومئذ الذين كانوا على عقيدتهم عقيدة موسى قال منعوهن. نعم منعت بنو إسرائيل نساءها؟ قال نعم أو قالت نعم. وقولها نعم هذا دليل على أنها سمعته مرفوعا، لأن هذا مما لا يعرف بالرأي والاجتهاد، إنما نقل سمعته ربما عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث والذي قبله والذي قبله كله كما رأينا فيها شرط جواز خروج المرأة إلى المسجد، فيه مما يؤيده من حديث أم حميدة الساعدية قال أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حميدة الساعدية صحابية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، لاحظوا صلاة جماعة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الصحابية وتقول إني أحب الصلاة معك، فقال عليه الصلاة والسلام قد علمت، يعني قد علمت من حرصك على الصلاة معي قد علمت، بيبين لها أنه عندما يقول لها الحكم الذي سيأتي لا يقوله مع غفلته عن حرصها على الأجر الذي ستناله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا مع حرصك على الصلاة معي ومع ما في الصلاة معه معه صلى الله عليه وسلم من الفضل، لكن يقول قد علمت حرصك و يعني علمك أيضا بفضل الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. وأخذ يرتب لها كل ما كان أستر وأبعد عن الناس، صلاتك في بيتك خير من صلاتك لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة. إذا كلما ابتعدت عن الناس وعن التعرض لما يمكن أن تتعرض له وهو خير لها. هذا الحديث يقول فيه الحافظ ابن حجر إسناده حسن. نعم. وأخرج أبو داود من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وهو بمعنى الحديث السابق. نعم. في قوله في حديث عائشة لما سأل الصحابي أو قل عائشة نفسها كما منعت بنو إسرائيل نساءها، هذا يقول الشيخ وإن كان موقوفا فحكمه الرفع، لأنها عائشة عندما تقول منعت بنو إسرائيل نساءها من أين أخذت هذا؟ ليس اجتهاد، هذا مما لا يؤخذ بالاجتهاد، إنما هو نقل وخبر فأخذته فهو في حكم المرفوع، يعني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا وإن كان موقوفا يعني على عائشة فحكمه الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، وقد روى نحوه عن عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح. قوله قالت يعني قالت نعم هذه التابعية التي روت عن عائشة، يحتمل أنه تلقته عن عائشة ويحتمل أنه كان عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفة بلفظ كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن بالرجال، يتشرفن بالرجال يعني أرجل من خشب كما يسمع النساء الآن ها؟ يعني اللي هو الكعب العادي شبيه به، يعني زدنا في كعوب يعني مدسهن أو كذا من أجل أن تطول المرأة قليلا لتشرف على الرجال. تقول كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، والمساجد يعني المساجد أماكن العبادة، فحرم الله تعالى عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة حتى لا يكون لهن عذر في أو كذا أمر في الذهاب إلى المساجد. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى وقد حصل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة يقول من ظاهر الأحاديث أنه واجب على الرجال، الإذن واجب عليهم يعني في الإذن لهن، وأنه لا يجب بل لا يجوز، وأنه لا يجب مع ما يدعو إلى ذلك ولا يجوز، ويحرم عليهن الخروج إذا حصل من شيء من الفتنة، لقوله فلا تشهدن، وقوله وصلاتهن على كل حال في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد. نعم، إذا نخرج الآن بنتيجة أظنها قبل أن نسمع هذه الأحاديث وهذا الكلام، معلومة مقررة في أذهان كل مسلم أن صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة مشروعة مستحبة وليست واجبة، وأنها مشروطة، خروجها للمسجد مشروط بألا تقع في محظور، والمحظور الممنوع منه من أمثلته ألا تتطيب وألا تتزين وألا تتعرض للفتنة. فإذا ضمنت هذه، يعني لا طيب ولا زينة ولا تعرض للفتنة، إذا ضمنت هذا جاز وشرع لها الذهاب إلى المسجد، وجاز وشرع واستحب لولي أمرها أن يأذن لها، وإن حصل شيء من ما يمنع ذلك فالأولى بل يجب عليها الامتناع، ويجب على ولي أمرها أن يمنعها. نعم. باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: